أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في الكتاب في عبارة المصنف إلى هذه أو إلى هذا السطر الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة. كان الكلام والبحث حول أحكام النجاسات العشرة، وبينا في الدرس السابق الحكم الأول والحكم الثاني. الآن وصل الكلام إلى الحكم الثالث من أحكام النجاسات. يقول المصنف: ملابس المصلي الذي يريد أن يصلي صلاة واجبة، أو لو فرضنا أن الشخص يريد أن يطوف طواف واجب، في الصلاة الواجب يحتاج إلى طهارة البدن وطهارة الثوب، وفي الطواف الواجب أيضا يحتاج الحاج أو المعتمر إلى طهارة البدن والثوب. ولكن الكلام في الحكم الثالث في الثوب لا في البدن. الثوب على قسمين: تارة هذا الثوب يمكن للمكلف أن يصلي فيه ويستر عورة هذا المكلف لوحده، يعني كامل ويكفي في تغطية بدن هذا المكلف، وأيضا يغطي عورة المكلف. المهم يكفي لستر عورة المكلف أثناء الصلاة. هذا القسم الأول من الثياب. القسم الثاني من الثياب: هناك ثياب أو قطع من الثياب صغيرة، ولكن هذا القسم أو هذه القطعة لا يكفي لستر عورة المصلي أو عورة المكلف أثناء الصلاة. الآن إذا تنجس القسم الأول من أقسام الثياب أو الملابس يجب تطهيرها، ولا يجوز الصلاة مع هذا الثوب المتنجس. أما القسم الثاني من أقسام الملابس، هذا القسم أو هذه القطعة لا يكفي للستر عورة المصلي أثناء الصلاة إذا تنجس بأحد النجاسات العشرة. هنا قالوا هذا المقدار معفو ولا يجب عليه أن يطهر هذه القطعة. وإذا صلى مع هذا الثوب أو هذه القطعة الصغيرة التي لا تكفي لستر العورة عورة المصلي، هذه الصلاة جائزة ويبرأ ذمة المكلف. طبعا وكلام المصنف والأصحاب مطلق لا فرق، هذه القطعة الصغيرة كانت متنجسة بنجاسة غليظة أو كانت متنجسة بنجاسة خفيفة نجاستها أخف، المهم معفات. أيضا بعض الفقهاء أو المشهور والظاهر رأي المصنف لا فرق، هذه القطعة الصغيرة التي لا تكفي لستر عورة المصنف لا فرق، كان متنجس بالنجاسة أو كان أصلها نجسة العين كجلد الميتة، هذا أيضا. أيضا قالوا لا فرق في هذه القطعة التي لا تكفي لستر عورة المصلي، لا فرق بين كونها من أنواع الثياب أو غير الثياب، هذا أيضا. لماذا؟ لعموم الروايات في محله. أيضا قالوا لا فرق، هذه القطعة الصغيرة التي لا تكفي لستر العورة إذا كانت من الثياب لا فرق عندما يستعمله هذا المصلي وهي متنجسة بالنجاسة، لافق يستعملها في مكان المعتاد المتعارف أو يستعملها في مكان غير معتاد وغير متعارف. هذا رأي المصنف وجماعة من الفقهاء بخلاف الحلي. الحلي يقول هذه القطعة التي لا تكفي لستر عورة المصلي إذا كانت متنجسة وهي معفوة ولا يجب تطهيرها وغسلها إذا كانت من الملابس مطلقة، يستعمله في مكان معتاد أو مكان غير معتاد. هناك قول آخر للفقهاء أيضا يقول إذا كانت هذه القطعة التي لا تكفي للستر عورة المصلي وكانت متنجسة وهذه النجاسة معفوا عنها، إذا كانت من الملابس ولكن استعملها في مكان معتاد، في مكان في موضع هذه القطعة أو في مكان هذه القطعة، عند ذلك تكون معفوة ولا يجب غسلها والصلاة معها صحيحة. ونضرب مثال في هذا النوع الثاني من الثياب أو من الملابس كما يضرب المصنف المثال كالتكة، هذه القطعة التي يربط على الخصر والجورب، الجورب معروف يلبس به القدمين، والقلنصوة هذا الشيء الصغير الذي يوضع على الرأس، هذا من باب المثال. هذا ملخص الكلام في الحكم الثالث. الثالث يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنصوة. انتهى الكلام. الرابع يغسل الثياب والبدن من البول مرتين إلا من بول الصبي، فإنه يكفي صب الماء عليه ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون. الحكم الرابع يقول إذا تنجس ثوب المصلي أو تنجس بدن المصلي بأحد النجاسات العشرة، هذا المصلي إذا أراد أن يصلي الصلاة الواجبة أو يريد أن يطوف الطواف الواجب الذي يحتاج إلى طهارة البدن وطهارة الثوب، يجب على هذا المصلي تطهير وغسل الثوب وتطهير وغسل البدن حتى يصح منه الصلاة. الآن في هذا الحكم الرابع يبين كيف يطهر هذا الثوب المتنجس أو هذا البدن المتنجس. يقول المصنف هناك فرق إذا كان الثوب أو البدن متنجس بالبول أو كان هذا الثوب أو البدن متنجس بغير البول، أو كان هذا الثوب أو البدن متنجس ببول الصبي أو ببول الرضيع الطفل الصغير الذي يشرب حليب الأم أو لبن الأم، لا يأكل الطعام المعتاد المتعارف بين البالغين وباقي الناس. يقول المصنف إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان بول حيوان له نفس سائلة ومما لا يؤكل لحمه، يجب تطهير البدن مرتين، يغسل بالماء مرتين، بعد ذلك تصبح الثوب والبدن طاهر ويجوز الصلاة فيه. طبعا هذا الرأي هو الأظهر والأشهر بين الفقهاء. حتى المصنف في كتاب المعتبر ادعى الإجماع على مسألة البول، التنجس بالبول، وعليه أخبار وروايات كثيرة وصلت إلى درجة التواتر أو هي مستفيضة. على كل حال خلافا لصاحب المنتهى والبيان حيث قالوا أن الثوب أو البدن إذا تنجس بأحد النجاسات العشرة لا فرق سواء كان البول أو غير البول، تطهير البدن والثوب مرة واحدة كافي. لماذا؟ لأن الأمر مطلق لم يبين التعداد. على كل حال ما يهمنا هو رأي المصنف. ثم إطلاق العبارة والنصوص يعني الروايات هي عامة في التعداد، يعني عندما هذه الرواية تروي بأنه إذا أصاب الثوب والبدن بول ما يجب غسله مرتين هي مطلقة، لم يفرق بين ماء القليل وماء الكثير، لم يفرق بين الماء الراكد وماء الجاري، خلافا طبعا هذا رأي المشهور، رأي المصنف عفوا وجماعة من الفقهاء، ولكن خلافا لجماعة من الفقهاء وعلماؤنا في هذه المسألة قالوا إذا كان الماء كثير يكفي مرة واحدة، أما إذا كان الماء قليل لابد أن يغسل هذا الثوب والبدن مرتين، كما عن العلامة في التذكرة والنهاية والشهيدين وغيرهم. هذا قول، وهناك قول آخر فصل بين الماء الجاري وغير الجاري، وهذا القول عن صاحب كتاب الجامع حيث قال إذا كان الماء جاري يكفي مرة واحدة في التطهير، وإذا كان الماء إذا كان الماء راكد غير جاري لابد أن يغسل هذا الشيء مرتين. على كل حال الذي يظهر من عبارة المصنف اختصاص التعدد بالمرتين بالبول خاصة، أما غير البول يكفي مرة واحدة ويصبح هذا الثوب والبدن طاهر، مثلا إذا تنجس بالمني أو بالغائط أو بالخمر أو بالمسكر أو بالفقاع أو بالكافر، على كل حال وأمور أخرى مرة واحدة التطهير كافي طبعا للأصل وإطلاق العبارات. وبعض في هذه مسألة خلافية فرق بين النجاسة التي قوامها لها قوام وسخانة وبين النجاسة التي لها ليس لها قوام وسخانة. على كل حال كلام المصنف هنا مطلق، ولكن أيضا هنا المصنف لم يبين هل كل غسلة يحتاج إلى عصر هذا الثوب أو لا يحتاج، والمراد من العصر هو الاجتهاد لإخراج الماء المغسول به عن طريق ليه وعن طريق كبسه وعن طريق تغميزه. على كل حال كلام المصنف مطلق، والظاهر لا يريد العصر أو لا يجب العصر، بل يكفي الغسل وإزالة عين النجاسة وأجزاء هذه النجاسة الصغيرة، بخلاف رأي المصنف في كتاب الشرائع والمعتبر، وأكثر الفقهاء قالوا يجب العصر عند كل غسلة كما هو الظاهر. ولكن الذين اعتبروا وجوب العصر أيضا هناك خلاف موجود، بعضهم قالوا كل غسلة يحتاج إلى عصرة والغسلة الثانية أيضا يحتاج إلى عصرة، بعضهم قال بين الغسلتين عصرة واحدة يكفي، وبعضهم قال أنه بعد الغسلتين عصرة واحدة يكفي. هذا القول الأخير للصدوق، والقول الذي يقول يجب عصرة واحدة بين الغسلتين هو للشهيد في كتاب اللمعة. هذا رأي المصنف في العصر. أما إذا أصاب بدن المكلف أو ثوب المكلف بول الصبي، هنا يكفي، يقول المصنف يكفي صب الماء لا يحتاج إلى الغسل، الصب مقابل الغسل في الروايات، والمراد من الصب أن هذا الماء يستوعب مكان النجاسة ولا نحتاج إلى أن هذا الماء لابد أن ينفصل عن ثوب المتنجس أو عن ثوب البدن. هذا الماء يكفي استيعاب هذه النجاسة أو هذا المكان، يكفي بهذا المقدار إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان ببول الصب الصغير. طبعا هذا مما لا خلاف فيه عند الإمامية، حتى العامة كالشافعي وأحمد ابن حنبل قال بهذا الحكم، بخلاف أبو حنيفة قال يجب غسله كباقي النجاسات، واستدلوا عليه في محله بروايات كثيرة. ولكن المراد من الصبي، قلنا المراد من الصبي في محل الكلام هو الطفل الذي لم يأكل أكلا معتادا استنادا إلى شهوته وإرادته، بل أغلب أكله وشربه هو لبن الأم، هو رضيع، هو صغير في محل الكلام. هذا أيضا، وأيضا ننبه إلى أمر آخر، أن هذا الحكم أو هذا الحكم مختص بالصبي، لا يختص بالصبية، دون الصبية كما يظهر من كلمات المصنف، بخلاف بعض الأصحاب حيث ساو بين الصبي والصبية، بين الصبي والصبية كما نقل عن علي بن بابوي في كتبه. هذا ملخص الكلام في الحكم الرابع. الرابع، يغسل الثياب والبدن من البول مرتين، أما غير البول مرة واحدة إلا من بول الصبي، فإنه يكفي صب الماء عليه مرة واحدة، يكفي صب الماء عليه إما مرة واحدة أو مرتين، أيضا فيه خلاف. ويكفي يقول بناء على هذا، يعني بناء على أنه لا يحتاج إلى العصر، بناء يكفي إزالة عين النجاسة، يكفي إزالة أجزاء النجاسة المرئية، أما إذا بقي اللون أو بقي الرائحة لا يجب إزالة الرائحة واللون على الأظهر والأشهر بين طائفة الإمامية. حتى المصنف ادعى الإجماع أنه لا يجب إزالة الرائحة واللون، خاصة مثل لون الدم، أحيانا إذا كان الثوب أو أبيض وأصابه الدم وبعد التطهير وبعد التغسيل يبقى مقدار من اللون، الصبغة موجودة على الثوب أو رائحة الغائط، لا يجب. على كل حال المصنف يقول لا يجب، ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون والرائحة. انتهى الكلام من هذا الأمر. مسألة أخرى أو حكم خامس، إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه. يقول المصنف هذا الحكم هو إجماع عليه من علمائنا، من العلماء من الإمامية، وأيضا أكثر العامة، حيث قال المصنف في كتاب المعتبر عليه الإجماع من العامة ومن الإمامية، واستدلوا عليه في هذا الحكم الخامس أنه بأن النجاسة موجودة في أحد المكانين، في أحد الموضعين، نعلم يقينا وجزما، ولا يحصل اليقين بزوال هذه النجاسة إلا بغسل جميع الأماكن المشتبه به بأنه أصابها النجاسة، حتى يستطيع هذا المكلف، خاصة إذا كان ثوب المكلف، حتى يستطيع أن يصلي هذه الصلاة بصورة صحيحة ويبرأ ذمة هذا المكلف. واستدل على هذا الأمر ما رواه شيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن محمد ابن مسلم عن أحدهما، إما عن إمام الباقر وإما عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أنه قال في المني، هذه الرواية في المني، أنه قال في المني الذي يصيب الثوب، فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسل كله، كل الثوب. ومثل هذه الروايات كثيرة في باقي النجاسات. انتهى الكلام في الحكم الخامس من الفرع الأول. الخامس، إذا علم موضع النجاسة غسل ذلك الموضع وجوبا، وإن جهل ذلك الموضع، يقول المصنف أيضا وجوبا، يجب عليه غسل كل مكان يشتبه به، وإن جهل الموضع غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني من الحكم الخامس يقول: ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه وصلى الصلاة الواحدة، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة، وقيل يطرحهما ويصلي عريانا. هذا الفرع الثاني يقول المصنف: لو تنجس أحد ثوبي المكلف الذي يريد أن يصلي ولا يعلم أي الثوبين بعينه، ولا يمتلك هذا المكلف غير هذين الثوبين، قالوا إذا يستطيع هذا المكلف تطهيرهما فيجب عليه التطهير وغسل كلا الثوبين، أما إذا لا يمكن التطهير والغسل لضيق الوقت من باب المثال، في هذه الصورة قالوا الفقهاء الجماعة المعروف المشهور الأظهر بين الطائفة، قالوا هذا المكلف يصلي الصلاة الواحدة الواجبة مرة في هذا الثوب الأول ومرة ثانية في الثوب الثاني، وفي كل مرة ينوي الوجوب. طبعا قلنا هذا هو المشهور والأظهر بين الطائفة، بين الإمامية، بين الأصحاب، ويدل عليه بعض الروايات والأخبار في محله. أما القول الثاني والذي أشار إليه المصنف هو قول ابن إدريس وغير ابن إدريس، يقول ابن إدريس يجب هذا المكلف أن يطرح كلا الثوبين ويصلي هذه الصلاة عريانا. لماذا؟ قالوا لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة، وهو منتفي في كل منهما. يعني إنسان عندما يريد أن يصلي هذه الصلاة الواجبة يجب أن يعلم بأن هذه الصلاة الأولى هي الصلاة الواجبة. في محل الكلام والبحث الصلاة المردد بين الثوبين، لا نعلم هل الأولى واجبة أو الثانية واجبة، فيجب عليه الطرح هذا الثوب ويصلي الصلاة عريانا. على كل حال، وكيفية الصلاة عريانا إن شاء الله في كتاب الصلاة نبين هناك بالتفصيل كيف يصلي هذا المكلف الصلاة عريانا. ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه ولا يمتلك غيرهما وأيضا لا يستطيع تطهيرهما وغسلهما، يقول المشهور والمصنف: صلى الصلاة الواحدة في كل واحد من الثوبين مرة، وقيل هذا القول لابن إدريس، يطرحهما يعني يترك كلا الثوبين ويصلي هذه الصلاة عريانا. لماذا؟ لأن الصلاة في الثوبين لا يعلم يقينا هل الصلاة الأولى واجبة أو الصلاة الثانية واجبة، لا يعلم هذا. أما في صورة الصلاة عريانا يعلم بأن هذه الصلاة الأولى هي الصلاة الواجبة. انتهى الكلام من الحكم الخامس. الحكم السادس يقول المصنف السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقات وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا. يقول المصنف: إذا لاقى ثوب المصلي أو بدن المصلي، لاقى إما الكلب أو الخنزير أو الكافر، وكان هناك رطوبة إما على ثوب المصلي أو بدن المصلي، أو كان هذه الرطوبة على جسد الكافر أو الكلب أو الخنزير، فهذا يؤدي إلى تنجس ثوب المصلي وبدن المصلي. هذا الحكم ذكرناه في الأبحاث السابقة في بحث المياه، هناك ذكرنا حكم هذه الأمور. على كل حال لا يجوز لهذا المكلف أو المصلي الصلاة بهذا الثوب المتنجس برطوبة أحد هذه الأمور الثلاثة أو الأشياء الثلاثة أو هذه الحيوانات الثلاثة، فيجب عليه التطهير. ويظهر من المصنف طريقة التطهير هو أن يغسل ذلك الموضع ذلك المكان مرة واحدة، ولا يحتاج إلى مرتين إلا في البول، ذكرنا هذا في الحكم الرابع، مرة واحدة يطهر ذلك المكان ويكفي. طبعا الكلام لا فرق في أقسام الخنزير البري، وكذلك لا فرق في أقسام الكلب البري، وكذلك لا فرق في أقسام الكافر غير المسلم، ولكن إذا كان مرطوب، ولكن أما إذا كان غير مرطوب، كان ثوب أو بدن المصلي جاف وبدن الكافر أو الكلب أو الخنزير أيضا جاف، هنا لا يجب عليه التطهير، لا يجب عليه الغسل لكي يصلي، ولكن يستحب له أن يرش ذلك المكان بالماء، أن يرش ذلك المكان بالماء، هذا هو المشهور والمعروف. حتى المصنف في كتاب المعتبر يدعي أنه مذهب علماؤنا أجمع، كأنه يدعي الإجماع، ويدل على هذا الأمر على استحباب الرش مع الجفاف. صحيح أبي العباس عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. طبعا الرواية الأولى في الكلب والرواية الثانية في الخنزير، أما الكافر لا يوجد عندنا رواية صريحة تدل على هذه المسألة في مسألة الكافر في هذا الأمر. طبعا هناك بعض الأقوال ولا بأس أن نشير، ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش إذا كان بدن وثوب المصلي جاف وبدن الكافر والكلب والخنزير جاف، ولاقى بدن وثوب المصلي، يقول يجب الرش في هذه المواضع. وأيضا اختار هذا القول المفيد في كتاب المقنعة والشيخ الصدوق أيضا في بعض كتبه. هذا ملخص الكلام في الحكم السادس. يقول المصنف إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب مع الرطوبة، والرطوبة طبعا إما في بدن الكلب والخنزير أو الكافر، أو هذه الرطوبة موجودة على بدن المصلي المكلف أو موجودة على ثياب المكلف أو المصلي، وهو رطب، يقول غسل موضع الملاقات وجوبا مرة واحدة، لا يجب مرتين، إما مرة واحدة واجبة، وقلنا أيضا لا يحتاج إلى العصر، وإن كان يابسا يعني جافا من كلا الطرفين من الكلب والخنزير والكافر، وأيضا من طرف بدن وثوب المصلي، رش الثوب بالماء، يرش الثوب بالماء استحبابا، وقلنا هذا مذهب العلماء كما يدعي المصنف في كتاب المعتبر، واستدل عليه في محله ببعض الروايات، وقلنا ابن حمزة والمفيد والصدوق يقول يجب رش الماء إذا كان يابسا وجافا من كلا الطرفين. اليوم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.